العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرحمة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة وهي معرفة الله عز وجل، ثم استطرد في بيان أنواع العبادة. فبعد أن ذكر لنا كيفية معرفة الله سبحانه وتعالى وقال: بما عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. يريد أن يقرر لك توحيد الربوبية لكي يتوصل معك إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ذكر لك في نهاية هذا الأصل قول ابن كثير رحمه الله تعالى: أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. جيد، ما هي العبادة؟ هو لم يذكر تعريفها هنا، ذكرناها أو ذكرنا تعريفها في الدرس الماضي، لكنه ركز رحمه الله تعالى على ذكر أنواع العبادات. يقول لك: العبادات هي كذا وكذا وكذا، وذكر لك 14 عبادة. لماذا؟ لكي ينبه وينص، لأن بعض الناس إذا عرفت له ضابط العبادة أو قلت له اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، قد يغيب عن ذهنه شيء من أنواع العبادة، أو يتصور أن العبادة شيء معين، السجود للصنم أو دعاء الصنم. أما السجود للولي أو دعاء الولي، لا، دعاء الجن، لا، دعاء الملائكة، لا، الخوف من المقبور أو صاحب الضريح، لا. فهنا ذكر لك أنواع العبادة، قال: ترى العبادة، أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا سيأتي بالأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. قال: ومنه، أي من العبادات، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. أي أن ليس هذه العبادات فقط 14 عبادة، لا، هذه جملة من أنواع العبادات، وذكر هذه الأمور لكثرة وقوع الشرك فيها. ثم أتى بدليل جامع أنه لا تصرف العبادة كلها إلا لله عز وجل، جاء بدليل عام يشمل كل هذه العبادات، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، الدعاء ذكرنا فيما مضى وسيأتي معنا الآن أن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة، السؤال المباشر يا الله أشفني أرزقني عافني اهدني، هذا سؤال مباشر، أو دعاء وهو سؤال بالحال. قبل قليل فرغنا من صلاة المغرب، ماذا نريد؟ نعم نريد القبول، نريد الإثابة، نريد الجنة، نريد البعد عن النار، نريد رضا الله عز وجل، نهرب من غضبه وسخطه، وهكذا هذا دعاء. الصلاة صلينا قبل قليل دعاء، الصيام دعاء، الحج دعاء، الجهاد دعاء، الأذان دعاء، كل هذه أدعية لأنها فيها إيش؟ طلب. سأتي معنا الآن أنها طلب، الدعاء هو طلب. طلب ماذا؟ على حسب الحال، إذا طلبته مباشرة فهو بلسان أو بحال اللسان، سؤال مباشر وطلب مباشر، أو بلسان الحال. يعني مثال، لو أن إنسان قال أعطني 10 ريالات صدقة، هذا يسألك، أو إنسان لا وقف خارج باب المسجد ومد يده، هذا يسأل بلسان الحال، وهكذا وهكذا. يعني قد يسأل مباشرة وقد يسأل بحاله. وأيضا ذكر قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر، قال الطبري رحمه الله، أي ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر لا حجة بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينة. ما حسابه؟ حسابه عند الله عز وجل، وما حسابه؟ عدم الفلاح، لا يفلح الكافر المشرك. قال لا برهان له به في الآية، أي لا دليل معه ولا حجة، ليس معه دليل على هذه العبادة. ولذا لو سألت المشرك من لدن قوم نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما دليلك من الكتاب أو من السنة أو من أي أثر من آثار الأنبياء على صرف العبادة لغير الله؟ ما وجد دليلا، لا شرعيا ولا عقليا أبدا، لا لم يجد، بل يجد أن الشرع والعقل ماذا؟ ينقض هذا من أصله. ولهذا كما ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي، عندما رأى رجل من أهل الجاهلية إبان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الثعلبان يبول على الصنم، قال أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب أو خسر من بالت عليه الثعالب. يعني عقلا، كيف رب إله يعبد ويتذلل له وتسفك الدماء تقربا له ويخشى ويدعى وينذر له، وهو لا يستطيع أن يزيل أجلكم الله هذا القذر وهذا الأذى عن نفسه؟ كيف؟ عقلا ما يمكن، وشرعا هذا من أعظم المحالات، مستحيل أن يجد دليلا يدل على الشرك أو دليلا يبيح عبادة غير الله عز وجل، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في صحف إبراهيم ولا في صحف موسى، أبدا لا يجد هذا أبدا، لأن جميع الأنبياء اتفقوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل اتفقوا على هذا. ولهذا لا برهان له به، لا دليل معه. والناس إنما تقتنع وإنما تقبل الأدلة والبراهين. ولهذا أيد الله عز وجل الأنبياء بالآيات، آيات والبراهين الدالة على نبوتهم. الناس تريد أشياء تريد أشياء تصدق هذا الرسول. ذكرنا لك أن معه آيات خارقة للعادة ومعه آيات شخصية، تذكرون هذا؟ وين؟ أحسنتم، لما ذكرناه في الطحاوية المسلك الشخصي أنه صادق، أن أتباعه من؟ الفقراء والمساكين، أن الذين معه يزيدون ولا ينقصون ولا يرتد أحدهم يعني سخطا ونحو ذلك، الناس تقبل على هذا الدين، هذه علامات معروفة حتى عند الأمم. ولهذا قال هرقل عندما ناقش وسأل أبا سفيان، سألوا عن هذه الأمور، أنه عنده علم سابق من الأمم السابقة من التي بعثت بها الأنبياء. فهذا البرهان لا يوجد عند أهل الشرك. لهذا قال بعضهم عندما دخل معبد من المعابد في شرق الأرض، قال يعني دخل إلى معبد الفئران، وجد الفئران كثيرة وكبيرة جدا، لكن استغرب وجود الشبك في الأعلى، الشبك، قال لماذا هذا الشبك؟ قال لكي لا تأتي النسور فتأكل هذه الفئران. عجيب، الرب لا يستطيع أن يحمي نفسه من مخلوق من هذه المخلوقات الطائرة؟ لم يجد هذا السادن جوابا، قال لك أنت يحق لك الزيارة ولا يحق لك السؤال. هذه حيدة، لأنه لا يوجد جواب، لا يوجد برهان، لا يوجد كذا وكذا. كما ذكرنا أيضا في الدرس الماضي مناظرة إبراهيم لقومه، هل ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أبغى الجواب، أنا أريد الجواب، هل ينفعون هل يضرون؟ ما في جواب، هربوا، قالوا هو التقليد فقط يا إبراهيم، نحن مقلدة. وإذا قلت لهم لا، قد يكون الذين قبلكم يعني أضلهم الشيطان، تسفه أحلامنا، تسب أجدادنا، تسب، بدأوا بهذه إيش؟ هذه هذا مسلك جميع المشركين، يسب آلهتنا، يسب آباءنا، يسفه أحلامهم ونحو ذلك. طيب لو كان هو مشرك أو أضله الشيطان، طيب ما علاقتي أنا بهذا؟ هذا وضعه، هذا حاله، أضله الشيطان، لابد أن أقول لا، هو على هدى؟ ما يصلح، هذا هو التقليد الأعمى وهذا هو التعصب الأعمى. وهنا قوله جل وعلا لا برهان له به، هذه تسمى عند أهل العلم صفة كاشفة. ما معنى الصفة الكاشفة أو ما فائدة الصفة الكاشفة؟ دائما تأتي للتعليل، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي الذي يدعو مع الله إلها آخر لأنه لا برهان له به، فإن إيش؟ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لأنه ليس معك دليل ولن يستطيع أن يأتي بالدليل على عبادة غير الله. لماذا خصصت هذه الشجرة بالعبادة؟ ولماذا صرفت لها العبادة؟ وهذا الحجر وهذا الشجر وهذا الولي وهذا النبي وهذا الملك وهذا الجني، ما يستطيع. إما أن يقول مقلد، وإما أن يهجم عليك ويصفك بالجنون، بالتفريق، بالسحر، معلم، مجنون، كاهن، هكذا يبدأ بالهجوم، لأن خير وسيلة للدفاع الهجوم. لا أريد جواب، أنا أريد جوابا على صحة هذا الفعل. عندما يسألك شخص لماذا تعبد الله؟ لأنه خلقني، والذي رباني وربى جميع العالم، هذا هو يعلمك الجواب الحقيقي، والذي لا يعني لا ينخرم. أعبده لأنه ربي، خلقني ورباني ورب جميع العالمين بنعمته. كيف عرفت؟ بآياته ومخلوقاته، آيات، انظر إلى الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار، ما الذي يأتي بهذا؟ ما الذي يذهب بهذا؟ ما الذي يأتي بها ونحو ذلك؟ لهذا عندما سئل أو عندما جاء نفر من الفلاسفة يريدون أن يناظروا أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، قال الآن أنا مشغول، ذهني مشغول بشيء آخر. ما هو؟ قال هناك سفينة أو هناك أشجار، هذه الأشجار قد قطعت نفسها ثم أصبحت ألواحا لوحدها، ثم اللوح يجري حتى التصق باللوح الآخر، وجاء المسمار فدخل باللوح، ثم تكونت سفينة لوحدها، ثم جاءت البضائع تمشي لوحدها وركبت في السفينة، ثم أبحرت السفينة في البحر من غير ربان ومن غير قبطان ومن غير أي شيء، حتى رست في الميناء الثاني، ثم نزلت البضائع. قال والله كنا نظنك عاقل يا أخي، هذا ما يفعل به إلا مجنون، ما يقول بهذا إلا مجنون، عجيب مجنون. طيب والسماء والشمس التي تأتي من المشرق والمغرب، والقمر والرياح والأشجار، والأرض التي تكون ميتة ثم يحييها الله عز وجل تصبح مخضرة، هذا كله هكذا؟ لا بد له من فاعل، هذا الفاعل وهذا الخالق هو الله عز وجل. ولهذا قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ما هي العبادة؟ هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب ما أنواعها؟ كثيرة، منها الدعاء. قال وفي الحديث الدعاء. الآن هنا ذكر لك 14 العبادة، ثم سيذكر لك كل عبادة ثم يردفها بدليلها. لله درك، يورد العبادة يقول هذه عبادة والدليل كذا وكذا، لكن الفرق الأخرى يقولون افعل كذا وكذا. طيب أريد أن أسأل، تريد أن تسأل؟ من الذي يسأل يخرج في الخارج برا، ممنوع السؤال، لا تسأل. وهذا في الفرق وفي الأديان، اسأل أكبر قسيس على وجه الأرض، كاثوليكي أرثوذكس بروستات كلهم، قل له اشرح لي التثليث، ما يجوز يا ولد استحل وجهك على طول، ها اشرح لي التثليث كيف، ثلاث أقانيم إله وابن وروح قدس، ثلاث أقانيم منفصلة كيف تكون واحدة؟ ما يعرف، ما في جواب. طيب ما الدليل عليها؟ هذا لا دليل عليه، اقبله هكذا، هذه العقيدة تقبل هكذا، ما يمكن، ما يمكن. ولهذا لا يوجد، انتبه، لا يوجد مطلقا في العقيدة الإسلامية ما يمنعه العقل، لكن يوجد ما قد يحار به العقل، نعم قد يحتار به العقل. يعني مثلا أن يقوم الميت في قبره ويسأل، فيه ملكان يسألان يقعدانه فيسألانه، يعني هل العقل ولو 10% يمنع هذا؟ العقل يمنع؟ ما يمنع، لكن هل يستطيع أن يدرك الكيفية؟ لا. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، هل العقل ينفي هذا؟ ممكن، 600 جناح مخلوق ضخم جدا، لكن كيفيته، كيفية تصوره قد يحتار العقل في ذلك. الجنة والنار واليوم الآخر والدجال، هذه كلها أمور غيبية عقدية، واضح؟ قد يحتار بها العقل، احتار عن إدراكها، لكن هل يقول هذا أمر مستحيل؟ يعني هل خروج الدجال مثلا ومعه جنة ومعه نار وكذا وكذا، هل هذه مستحيلة كعقيدة التثليث؟ ما يمكن، شتان بينهما، هذه عقيدة لا تقبل لا عقلا ولا شرعا، لكن هذه عقيدة ممكن وقوعها، لكن قد العقل يحتار في إدراكها ونحو ذلك. طيب قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة، هنا الآن أراد أن يدلل على أن العباد أن على أن عفوا الدعاء عبادة، فقال قال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع، ولكن الحديث الصحيح هو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة. هذا هو اللفظ الصحيح، ليس الدعاء مخ العبادة. هذا حديث ضعيف، فيه ابن لهيعة وفيه كلام، لكن الدعاء الصحيح أو عفوا الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لماذا الدعاء هو العبادة؟ نعم، لأنه ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة، الصلاة دعاء، الصيام دعاء، الجهاد، الحج، الزكاة، الصدقة، كلها دعاء تطلب من الله عز وجل. فالدعاء في اللغة هو كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى: أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. وقال ابن سيده: الدعاء هو طلب الطالب للفعل من غيره، طلب. انظر هنا، طلب ويقول لك إيش؟ أن تطلب بالصوت أو بالكلام، إذن هو النداء. النداء، النداء والدعاء مترادفان. ولهذا قال جل وعلا: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فإيش؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول نادوا، انظر، نادوا شركائي الذين زعمتم، أنتم ما كنتم تعبدون غير الله عز وجل وتتخذونهم شركاء؟ نعم، نادوهم فاستجابوا، قالوا، نادوا هؤلاء الشركاء، ماذا قال الله؟ فدعوهم، نادوهم فدعوهم، نادوهم فدعوهم. إذن النداء هو الدعاء، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة، أي هلاكا ونحو ذلك. ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن قال: وقد سمى الله عز وجل السؤال والطلب دعاء في كثير من الآيات، كما قالت جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، شوف، إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن إيش؟ بدعائك. إذ نادى بدعائك، شوف، ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال الشيخ: سمى الله النداء دعاء لأن مدلولهما واحد من باب الترادف على معنى واحد، وهذا ظاهر جلي لمن تدبر. وعلى كل حال، فتسميته نداء لا يخرجه عن كونه عبادة. لماذا هذا التفصيل؟ لماذا هذا الإطناب؟ لأن أهل الشرك يقولون أن النداء ونداء الشيخ، نداء الضريح، نداء الولي، نداء الجني، نداء كذا كذا، ليس عبادة. العبادة هي السجود، أما النداء فليست عبادة. ولهذا إذا ناديت شخصا غائبا أو عاجزا أو لا يسمع فكان شركا، ذا ضابط. ومن هنا تعرف خطأ من يقول أن شخصا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله أسألك الشفاعة. انتبه لكلمة إيش يقول؟ يا إيش يا؟ نداء. شفت الدعاء؟ قال لك النداء يسمع الرسول، يسمع إنك ميت وإنهم ميتون. الميت لا يسمع. استثني مثلا بلاغ الملائكة له الصلاة والسلام، ملائكة سيحون، هذا أمر آخر. أما أن يأتي شخص إلى قبره يا رسول الله أسألك الشفاعة، طيب ما المانع أن نقول يا رسول الله أسألك أن تستغفر لي ربي، ألست جعلت بينك وبين الله واسطة؟ جعلت واسطة. فالنبي عليه يسأل أن يستغفر له أو أن يدعو لك في حياته، أما بعد موته فلا. وكذلك غيره عليه الصلاة والسلام، أن تطلب من شخص آخر أن يدعو لك، هذا على التفصيل في حال حياته، أما في حال موته فهو دعاء نداء. لا بد أن يكون حاضرا، إذا ناديته وهو حاضر يا فلان، هذا نداء، يا فلان أعطني ماء، هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء. ولهذا ينبغي أن نعرف صيغة الطلب، لأن أهل الشرك الذين يحسنون الشرك لهم أساليب، يأتيك ويقول لك طيب لو قلت يا فلان أعطني ماء أليس هذا نداء؟ هل هو شرك عندكم أيها الوهابية؟ نقول لا لا، الطلب شيء، ننظر من الطالب ومن المطلوب. إذا كان الطالب أعلى والمطلوب أدنى فهو أمر، كما أن الله عز وجل يقول لك أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أعبدوا رب، يا أيها الناس أعبدوا ربكم، يا أيها، نداء نداء نداء، طلب طلب، من من الأعلى الله جل جلاله إلى الأدنى المخلوقات، هذا أمر وليس دعاء. وإذا كان العكس، من الأدنى أسفل مخلوق ينادي الله عز وجل أو ينادي شخصا في أمر ويطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله، ماذا يسمى؟ دعاء. أما إذا طلب المساوي فهو التماس، التماس، يا وليد أعطني القلم، يا نداء، وليد منادى، أعطني طلب قلم، هذا هو المطلوب. طيب هذا دعاء؟ لا. هل هذا أمر؟ لا، أنا مخلوق وهو مخلوق، أنا أريد أرجو ألتمس أأمل، نأمل أن نفعل كذا، أن يعطيني هذا القمل، هو بإمكانه أن يعطيني أو يردني، أنه مخلوق بين مخلوق ومخلوق. لكن لو أنك طلبت من هذا المخلوق ما يكون لله فهو دعاء. الآن صيرته كالخالق. لو أن إنسانا طلب مثلا من ميت يا فلان اغفر لي ذنوبي، ما يمكن، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يا فلان أرزقني ولدا، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أو قال يا فلان، يا أيها الطبيب أريد علاجا للعقم أو لضعف الإنجاب أو نحو ذلك، ها إيش يكون هذا؟ أحسنت، التماس، أنه طلب يقدر عليه في هذه العلم الذي علمه الله عز وجل الإنسان من الطب، التماس، قد يجدي وقد لا يجدي بقدرة الله عز وجل. لكن الإنشاء الأصل الابتداع الخلق التدبير هذا كله لله جل وعلا. هذا ماذا؟ هذا الدعاء. ولا حاجة لنا بإعادة دعاء المسألة ودعاء العبادة أنه تكرر معنا كثيرا. هذا الدعاء يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الربوبية فأوضح ما يكون. الإنسان يقول مثلا: يا رب اشفني، يا رب احفظ أولادي، يا رب سلمني، يا رب اهدني. هذا دليل على أن هذا الداعي يقر في قرارة نفسه أنه يدعو ربا إيش؟ موجودا، لا يدعو معدوما. لو كان يدعو معدوما لكان إيش؟ مجنونا. لو كان إنسان يقول: يا مخلوق من المخلوقات غير موجود معدوم، ما يمكن. هل يمكن أن يدعو معدوما؟ لا، يدعو موجودا ويدعو قادرا مدبرا. فالدعاء دليل على ماذا؟ على الربوبية. ولهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: جاء أكثر الطلب باسم الربوبية. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا جاء بالربوبية طلب. جاء الطلب غالبا باسم الرب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ربنا ربنا كلها في أواخر سورة آل عمران. ربنا بالربوبية، أن الدعاء متعلق بالربوبية، وكذلك متعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات. لأن الإنسان عندما يقول مثلا: يا رب اشفني، هل يعقل أن يقول يا رب اشفني لإله أو لرب لا يسمع لا يبصر؟ ها، لا يمكن. لأنه لو قال يا رب اشفني، طيب هذا الرب تعالى الله وتقدس كما عند الجهمية لا يسمع ولا يبصر، طب كيف يسمع الدعاء؟ كيف يسمع دعاء المضطر؟ وكيف يرى كربته؟ وأيضا عندما تقول يا رب اشفني دليل على أن الله عز وجل ماذا؟ أيضا قادر، صح؟ قدرة. يا رب اشفني أنك تعتقد أن الله يقدر على أن يشفيك، يسمعك، وأيضا يدل على ماذا؟ على العلو، صفة العلو لله عز وجل. ولهذا كما ذكر الهمداني عندما جاء عند الجويني، عند الجويني جالس ويدرس، فقال: الله كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. يحبون الفلسفة، يحبون الكلام هكذا المسجع غير مفهوم. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قال: دعني يا أستاذ من هذا الكلام، وأخبرني عن ضرورة أجدها في نفسي وتجدها في نفسك ويجدها كل شخص قال يا الله، أنه يتطلع للعلو. يا الله دعاء. فنزل الرجل من الكرسي وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. لماذا تحتار؟ اقرأ في الإثبات كما قال الرازي: الرحمن العرش استوى، الحمد لله، انتهينا. فالفطرة أصلا تطلب العلو. ولهذا كما ذكرت لكم غير مرة أن هناك معهد من معاهد الجهمية يدرس طلاب أن الله ليس في السماء وأنه في كل مكان أو لا مكان، أو يضعونه والعياذ بالله تعالى الله وتقدس عن قولهم في أي مكان. فجاء الرجل بين صلاة الأذان والإقامة في صلاة الظهر في مسجد المعهد، وأراد أن يدعو الله عز وجل بين هذا الوقت الفاضل وقت الإجابة، فقال: يا رب، ثم قال: أعوذ بالله، أستغفر الله. أنزل يده: إيش فيك الذي بجاني؟ ماذا بك؟ قال: أستغفر الله، أنا الآن رفعت يدي، هذا تجسيم كأن الله فوق. فطرتك نطقت، قبحك الله، الفطرة هي التي نطقت. ولهذا أيضا كما جاء بعض الماتريدية عند الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من بعض الدول يريدون أن يناظرونه في الحج عن علو الله عز وجل. قال أنتم الأمس كنتم واقفين في عرفة وتقولون يا الله وتدعونه حتى غربت الشمس، أين كانت قلوبكم تتوجه؟ إلى السماء أم إلى بطن عرنة، وادي عرنة ولا عرفة؟ فين؟ في السماء. سكتوا. ما أجمل أن تناقش هؤلاء بفطرهم يا أخي. أرجع الناس إلى الفطر فقط، إذا تشوش العقل أرجع الناس إلى الفطر فقط، لا تحتاج أحيانا إلى حذلقة وفلسفة ومسائل كلامية ومناهج فلسفية، ما تحتاج. أرجع الناس إلى الفطرة، الفطرة تقول كذا وكذا، ماذا تقول أنت؟ لا يجد إلا الجواب، أو إذا كان عاقلا لا يجيب، أما إذا كان سفيها بدأ بيش ساحر مجنون معلم. ها، فرق بين المرء والزوجة، هكذا كما قال هؤلاء للأنبياء. طيب، هذا أيضا يتعلق بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال ابن القيم: وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات. تقول يا رب اشفني بعدين شفيت، هذا على دليل على علم الله بالجزئيات، أنك ستدعوه وأنه سيستجيب لك، وعلى سمعه لسؤال عبيده، وعلى قدرته على قضاء حوائجهم، وعلى رأفته ورحمته بهم. كل هذا أسماء وصفات. ولهذا بارك الله فيك تجد الخشية، الخشية والقلوب المخبتة عند أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات، أما عند الجهمية ما تجد، أن عندهم رب لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. ما في صفات، كيف الله عز وجل تعرف على عباده بصفاته؟ ما يوجد ورقة 604 ورقات في المصحف إلا وفيها اسم لله عز وجل وصفة، ما يوجد أبدا ورقة من ورقات المصحف إلا وفيها اسم من أسماء الله وصفاته، وهؤلاء يأتون ينسفون هذا كله. فكيف تتعبد لله عز وجل؟ كيف تدعوه؟ كيف ترجوه وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ولهذا كما قال ابن القيم: قال المشركون الأوائل أعقل من الجهمية، لأن إبراهيم عندما قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ماذا قال أبوه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ شوف ما أجاب، لم يقل: وأنت يا إبراهيم حتى ربك الذي تدعوني لعبادتي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني شيئا. لو كان إبراهيم بعث للجهم لقاله هكذا، لقال الجهم لإبراهيم: وأنت ربك لا يبصر ولا يسمع ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا. لكن هؤلاء المشركين على شركهم أعقل من الجهمية في هذا الباب، أنهم يعرفون أن الله عز وجل يسمع ويبصر، ويعرفون أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر، لكن حادوا عن الجواب. وجدنا آباءنا: أراغب أنت عن آلهتنا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. هروب، كله هروب، لا يوجد جواب صحيح، لأنه لا برهان له به أبدا. توحيد الألوهية، علاقة الدعاء بتوحيد الألوهية، لأن الدعاء هو تذلل القلب، القلب ينكسر بين يدي الله عز وجل، هذا هو التأله، حركة القلب. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وإيش واعتقاد. القول إيش؟ يقول: قول القلب قول اللسان، قول القلب اعتقاده، وعمل القلب هذه الأشياء التي ستأتي معنا. الدعاء، الدعاء ليس في اللسان فقط. ولهذا كثير، يعني هذا أيضا ظاهرة سيئة تجدها في المسجد النبوي أو في الحرم المكي، تجد الداعي يقول: يا رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني، يبحث ويفتش وينظر هنا، هذا قلبه ليس مع الله، هذا كأنه يكرر كلمات فقط، الله عز وجل ينظر إلى القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب إذا كان معلقا بالله عز وجل هنا نفع الدعاء. ولهذا شبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء بالسلاح، وقال السلاح بضاربه. قد يكون هناك سلاح سيف ماض جدا وتعطيه لطفل عمره 5 سنوات، لو ضرب به شخصا حتى لم يجرحه أصلا به لأن الضربة خفيفة، لكن رجل قوي وزنده قوي وضرب شجرة قطعها، هكذا الدعاء بعزيمة القلب. إذا كان القلب منجذب لله عز وجل استجاب الله عز وجل، إذا كان القلب غافلا فلا يستجيب له إلا ما شاء الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر عبادة الرجاء، فالرجاء هو طمع الإنسان في تحصيل ما يحبه، طمع الإنسان، وهو من خاصة العبادات لخاصة خلق الله. ولهذا قال ابن القيم، قال رحمه الله: قال جل وعلا: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله عز وجل؟ وقال الله جل وعلا عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هو طمع القلب في حصول ما أو في تحصيل ما يطلبه. وهذا الرجاء لا يكون رجاء حقيقيا إلا إذا قام على 3 أركان: أولا محبة ما يرجوه، أن يحب هذا الشيء الذي يرجوه، يرجو رحمة الله أن يحب رحمة الله. ثانيا أن يخاف من ماذا؟ من فواتها، أن يخاف من فواتها. وثالثا أن يسعى في تحصيلها. مثال آخر: شخص يرجو، رجاء، يرجو أن ينجح في الاختبارات النصفية، فهو ماذا؟ يحب النجاح ويخشى من إيش؟ من الرسوب، ويسعى في المذاكرة. هنا توفرت 3 أركان في الرجاء، يرجو شيء. أما إذا كان مثلا يخاف من الرسوب ويحب النجاح ويبدأ يتمشى في شوارع المدينة، وإذا جاء الاختبار دخل القاعة، هل هذا رجاء صحيح؟ لا، هذا غرور. أو أنه لا يخاف من الرسوب ولا يرجو النجاح لكن يذاكر، هذا أيضا فقد ركنين من أركان الرجاء. فالرجاء عموده الفقري هو العمل، العمل لا بد أن يعمل، فإذا عمل صح رجاؤه. ولهذا قال ابن القيم، ما أجمل كلامه: وتأمل يا رعاك الله، هذه 14 العبادة كلها مبسوطة مبثوثة في مدارج السالكين. ولهذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كأنه هضم كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلام نسيت الفقيه هذا الحنبلي، بعض الفقهاء في كتاب الجهاد، نعم، هضم كلامهم وصاغ لك هذه الرسائل. عندما ذكر لك الرجاء والخوف، هذه كلها أخذها من مدارج السالكين، لكنه بسطها بشكل مبسط، ذكر لك العبادة والدليل عليها ومشى، العبادة والدليل عليها ومشى، وهكذا. ولهذا يقول ابن القيم عند الرجاء، تأمل هذا الكلام الجميل، قال: وقد قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال: فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. كله غير صحيح. متى سماهم يرجون رحمة الله؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، عمل الله عز وجل أثبت لهم ماذا؟ الرجاء. أولئك، شوف، أولئك يرجون رحمة الله، أثبت لهم الرجاء متى؟ بعد الإيمان، بعد الجهاد، بعد الهجرة ونحو ذلك. وأيضا قال: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف إيش؟ أحسنت، قريبة، أحسنت، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير. يعني أنت خائف من شيء، أنت تسير، يعني مثلا أجلكم الله، نقول إنسان يعني يخاف كثيرا، يخاف من الكلاب، فهو يمشي هنا في شارع الجامعة في الليل يريد أن يتمشى فلحقه كلب، ماذا يفعل؟ يسرع. أنه إذا سار على الطريق ووراءه شيء يخافه يسرع. قال: والسير على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، إما أن يفوته المصلحة أو أن يلحقه ماذا؟ مضرة أو أذى من هذا الذي يخافه. فهناك فرق بارك بين الرجاء الذي هو حسن الظن بالله عز وجل وبين الغرور. هذا يلتبس كثيرا على عامة من الناس، العوام يظن يرجو رحمة الله عز وجل ولا يعمل، ويتكل ولا يعمل، هذا كله غرور. يقول ابن القيم: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إنما إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإذا دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، حسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا إلى الطاعة زاجرا عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاؤه ورجاؤه بطالته وتفريطا فهو المغرور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الجواب الكافي. وهذا الرجاء أيضا له أنواع، اثنان محمودان وثالث مذموم. يقول ابن القيم: الرجاء ثلاثة أنواع. نحن تجاوزنا الخوف، سامحكم الله. طيب لماذا لا تقولون؟ نحن الآن لا تخافون مني، كيف الآن ندرس الخوف، كيف تخافون؟ كان تذكرتموني بارك الله فيكم، لكن نرجع إليه. طيب، لأن وضعت خطنا لإنهاء الدرس فاستغربت أين الخوف فنسيتم ونسيت. طيب، يقول ابن القيم: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله عز وجل. الأول لا، فعل الطاعات فهو يرجو ماذا؟ الثواب. ورجل آخر فعل السيئات فهو يرجو المغفرة. هذا ممدوح وهذا ممدوح. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله عز وجل بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني وهو الرجاء الكاذب. إذن ما ضابط الرجاء؟ أن يقول إنسان أنا أريد كذا وكذا، طمع، يطمع في شيء. الرجاء في الأصل أن يطمع، يطمع في ماذا؟ في حصول شيء ما. ما ضابطه؟ العمل. ضابطه هنا العمل. قبل ذلك قال الخوف، قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما هو الخوف؟ تعريفه ما هو؟ من يعرفه لنا؟ ذكرتم لا تقول ذكرتم، ها أحسنت، الخوف هو الخوف. الآن أنتم بدأتم تستحضرون الطحاوية لأنها صفة إيش؟ انفعالية، والصفات الانفعالية لا تعرف إلا بماذا؟ إلا بنطقها يا أخي. الحب ما هو الحب؟ الحب هو الحب. تقول لا أنا أحب مثلا أحب الطعام، معناه أنني أذهب وأشتريه أو أطلب من زوجتي أن تطهوه، لا، هذا جاء بعد الحب، تحبه فتبحث عنه. ولهذا كان من أنواع يعني من على من أنواع ومسميات الحب العلاقة، أنه إذا حب يود، وعلاقة والعشق والصبابة والعبادة والتأله وغير ذلك. الخوف هو الخوف، ولهذا يعرفونه ماذا يقول؟ يعني توقع حلول مكروه أو نحو ذلك، كله من لوازمه. ما هو الخوف؟ الخوف. ما هو الحب؟ الحب. ما هو الغضب؟ الغضب صفة انفعالية. الرجل الذي يفهم العربي تقول له الغضب غضب، والحب هو الحب، والخوف هو الخوف. هذا الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف طبيعي، وخوف شركي، وخوف محرم. الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من السبع، أو يخاف من النار، أو يخاف من الماء، أو أحيانا خوف يكون خوف مرض الذي يسمى بالفوبيا، خوف من الأماكن المرتفعة، الخوف من بعض الحشرات، الخوف من بعض الحيوانات، هذا أمر طبيعي، يعني مرض طارئ. يعني الإنسان يخاف من ماذا؟ من الأماكن المرتفعة. يوجد كثير، ها تضحكون، أنا أولكم. يعني يخاف من المكان المرتفع، هذا يعني كأنه شيء نفسي أو كذا، يعني هو غير طبيعي، شيء يعني يخافه الإنسان غير طبيعي، لصدمة جاءته، أو يخاف من شيء، أو سقط تارة وهو صغير أو نحو ذلك، هذا أمر نفسي عند الأطباء، لكنه خوف طبيعي، يعني لا يخرج عن إطار أنه طبيعي. أو إنسان يخاف من النار، مثلا عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، احترق بيت فلان من الناس فخاف وهرب، أو دخل عليه لص ومعه مسدس وهو طويل وعضلات وكذا، يعني سيخاف وسيهرب لأنه هذا مظن أنه سيقتله أو يفعل كذا، هذا خوف طبيعي، كما قال جل وعلا عن موسى فخرج منها خائفا وترقب، هذا خوف طبيعي جبلي في الإنسان، هذا لا ثواب عليه ولا عقاب عليه. الثاني خوف السر، وهو الخوف الشركي، وهو أن يخاف أن يلحق به أحد من المخلوقات بضرر لا يقدر عليه إلا الله. سأضرب لك مثالين اثنين لشخص واحد بين الخوف الطبيعي وخوف السر. مثلا شيخ طريقة صوفي راكب في السيارة ويلحق برجل آخر، وهذا الرجل هذا الشيخ يريد أن يلف السيارة عليه لكي تسقط السيارة وتنقلب ويموت، فيأتيه من هكذا ويلف عليه في السيارة ويصدمه من الخلف وكذا، وهذا الرجل الراكب الثاني خائف. ما نوع الخوف هذا؟ طبيعي، لأنه هذا يحاول أن يؤذيه بشيء يقدر عليه، وجلس يلف عليه السيارة قتل عمد أو غير عمد شيء آخر. لا، لكن هذا الشيخ توفي، أو هذا في المغرب وذاك في فرنسا، وهو يقود السيارة يخاف، ما بك؟ يقول الشيخ الذي أخشى أن يلحق بي الضرر، أو ينزل علي حجارة من السماء، أو أن يرسل شيئا فتتعطل السيارة فتنقلب. هذا خوف إيش؟ هذا خوف الشرك، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وليس هناك أسباب طبيعية لهذا الأمر، فهذا هو خوف الشرك، أن يخاف أن يلحقه ضرر. بماذا؟ بشيء لا يقدر عليه. يخاف من الميت، يخاف من المقبور، يخاف من الصنم، يخاف من البقرة، خوف شديد من البقرة عند الهندوس، يخاف ويفعل. وذلك بارك الله فيك حتى البقرة في شوارع الهند تمشي لا أحد يكلمها في الشوارع، وتدخل إلى السوبر ماركت وتخرب كل شيء، وصاحب السوماكت يرجع القهقرة الخلف يدعها تفعل ما تشاء، يخاف منها، لا يخاف أن تطأه، لا يخاف أن تؤذيه بشيء. بماذا؟ هو من خصائص الله جل وعلا، فيتركون. تجد أن البقر كثير في شوارع الهند ويتركونه وهو يمشي يمشي يمشي حتى يأتي إلى أين؟ إلى بنغلاديش، وبنغلاديش مسلمين يستقبلونها بالسكاكين، مصائب قوم عند قوم فوائده، ها؟ تذهب إلى عند حدود البنغلاديش وبنغلاديش مسلمين، قالوا أنتم تخافون منها، نحن نريد أن نأكلها، ما عندنا بأس. فهذا هو الخوف، يخافون من البقرة، يخافون من صنم بوذا، يخاف من كذا، هذا كله خوف من شيء لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. النوع الثالث خوف محرم، خوف محرم يأثم عليه الإنسان لكنه لا يصل إلى درجة الشرك. مثاله أن يرى الرجل منكرا ويشهد المنكر مثلا، وهو يقدر على تغييره باليد أو باللسان ولا يفعل ذلك، يخاف من الناس، يقول أخشى أن يسبوني، أخشى أن يشتموني، أخاف أن يضربوني ونحو ذلك. وهذا جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا قال، يقول الله جل وعلا للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا رب، خشية الناس. يقول الله جل وعلا: إياي كنت أحق أن تخشاني، أي أن تخشى الله عز وجل وأن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عن خلقه. ولهذا هذا النوع من الخوف ماذا؟ محرم، لأنه أدى إلى ماذا؟ إلى تفويت مصلحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وأيضا سلمكم الله من الخوف المحرم أن الإنسان لا يؤدي العبادات، بعض العبادات الخوف من الناس. ولهذا مثلا كثير هذا خاصة هنا، يعني تجد الإنسان يرغب في تقصير ثوبه، يريد أن يقصره فوق الكعبين، لكن يخاف. من ماذا يا فلان؟ يقول خاف أن يسخر بي زملائي، وأن يقولوا انظروا إلى هذا المطوع ويسخرون مني، وأنه يلبس هذا اللباس، وأنه يشوهنا، وهكذا. لكن المؤمن الذي يرجو الله جل وعلا ماذا؟ يفعل هذا ولا يخشى إلا الله. يصلي، أخشى أن يقول هذا ما شاء الله صاير مطوع وصاير حمامة المسجد وصاير كذا، يخشى من سخرية الناس ويخشى من كذا وكذا. هذا كله أمر يدخل إذا منعه من أداء عبادة، أو خاف ففعل معصية، كله داخل في الخوف المحرم. فالخوف عبادة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال كما في الدليل الذي ساقه المصنف، قال فلا تخافوهم وخافوني. وقلنا من ضابط العبادة التي تعرفها وتميزها عن غيرها أن الله عز وجل يطلب أن تضاف إليه، فقال وخافوني، خافوني، طلب من عباده أن يخافوه هو. فإذا طلبها، طلب هذا الفعل أو الاعتقاد، عمل القلب أو فعل الجوارح له، فهي عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وهذا الخوف له فوائد كثيرة، مع أنه قد يكون يعني يصبح اضطرابا في القلب، لكنه يثمر. من ثماره معرفة القبيح والحسن من الأعمال. أن الإنسان إذا فعل مثلا، إذا سرق مالا ثم تذكر عقاب الله عز وجل فخاف، هذا يبرز لك قبح السرقة، يبرز لك قبح الكذب، قبح النميمة، السب والشتم وغير ذلك من الأقوال والأفعال القبيحة. وأيضا أن الخوف ناشئ عن التصديق بالوعيد. يعني مثلا إنسان والعياذ بالله شرب الخمر، ثم بعد ذلك صحى من سكرته وندم وخاف من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الذي يشرب الخمر يعذبه الله عز وجل وهو كبير ومتوعد في النار، هذه كلها تستحضر اليوم الآخر، تصديق بالوعيد اليوم الآخر، يثمرها كل هذا الأمر الخوف من الله جل وعلا. وأيضا من فوائد الخوف قبل المعصية، هذا بعد المعصية، أما قبل المعصية فإنه يمنع المرء من المعصية. ولهذا كان في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من الله هذه العبادة الجليلة حجبته ومنعته من الوقوع في المعصية. وأيضا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلمة الإخلاص أن رجلا أعرابيا راود أعرابية في الفضاء الفلاء فأراد فكانت خائفة فأراد أن يطمئنها فقال لها لا يرانا أحد هنا إلا الكواكب. فقالت فأين مكوكبها؟ فخاف من الله جل وعلا ذكرته بالله فخاف فتركها. الخوف. ولهذا بارك الله فيك عندما يقولون لك هؤلاء الوهابية هؤلاء المتسلفين توحيد توحيد، نعم نريد أن نقوي التوحيد في قلوب الناس، إذا قوي التوحيد قوي الخوف، قوي الرجاء، قوي الدعاء، قوية الإنابة، هذا كله توحيد. كتاب التوحيد ثلاثة الأصول كلها توحيد، إذا قوي التوحيد قوية الإنابة، قوية التوكل، قوية الرجاء، اشتد الخوف من الله جل وعلا، صالح المجتمع، أصبح مجتمعا إسلاميا كما كان عليه السلف الأوائل. أما إذا ضعف التوحيد ضعف الخوف، ضعف التصديق بالوعيد، أو غفل عنه الإنسان تجرأ المعاصي، فسد المجتمع، كثرت المنكرات، تطبع الناس المنكرات، أصبح يرون المتبرجة طبيعي، يرون يسمعون الغناء طبيعي، يفعلون طبيعي، كله طبيعي طبيعي أنهم تطبعوا عليه. لكن لو أثمر الخوف من الله والتذكير، ولهذا كانت الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن الذي فيه إيمان تحرك هذا الشيء، تنميه تقويه. وهذا فائدة الكلام والكثرة الكلام عن التوحيد. ولا ترفع رأسا بأي شخص يقول لك ما في إلا التوحيد، نعم لا يوجد عنده إلا التوحيد. لو عشنا في حياتنا كلها ندعو إلى التوحيد لكفى بنا منقبة في الحقيقة، أنك تقوي هذا الأمر. إذا قوي التوحيد في قلوب الناس تذكرهم بالله عز وجل بعذاب القبر واليوم الآخر والخوف من الله وعظمته وأسمائه وصفاته، دعهم دعهم في الصحراء كما قال ابن رجب في الأعرابي والأعرابية، عندما تذكروا رؤية الله عز وجل لهم وخوفهم من الله عز وجل ابتعد عنها. والرجل قال إني أخاف الله، لما قوي التوحيد فيه حجبته أو حجبه هذا الخوف من المعصية. أيضا هذا الخوف يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فالخائف من الله يقر بوجوده، أنه لا يخاف من معدوم، يخاف من موجود قادر مدبر. وكذلك الخائف من الله عز وجل، هذا توحيد الأسماء والصفات، يعلم أنه ماذا؟ أن الله جل وعلا يراه، صحيح؟ أن الله يراه، إذا فعل معصية أن الله يراه، إذا تكلم معصية أن الله يسمعه، أنه إذا تجاوز وتجبر أن الله قادر عليه. كل هذا الخوف إذا جاء يثمر الإيمان بالأسماء والصفات. أخيرا توحيد الألوهية، وهو ما يتعلق بحركة القلب، لأن الخوف أين يكون؟ أين مقره؟ في القلب. ولهذا إذا خاف الإنسان مباشرة أول ما يبدأ ضغط الدم يضخ، يبدأ الدم يضخ إلى القلب، والقلب تسرع نبضاته لأن القلب هو الذي خاف، وقع الخوف في القلب. ولهذا بعضهم من خشية الله يصفر وجهه ويخشى من الله عز وجل ويتغير وجهه ونحو ذلك، لأنه يظهر هذا من قلبه على وجهه. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرة كثير، اختر ثلاثة فقط. أشوف طيب. والسؤال عن الخوف من الجن والخوف من الساحر والخوف من الظلام، هل هذا يدخل في الشرك؟ أما الخوف من الظلام فهذا طبيعي، لأن الإنسان مثلا في الظلام يخشى أن يخرج عليه شيء، هوام، حيوان، شيء يخشى من الظلام، هذا يدخل في الخوف الطبيعي كالخوف من السباع، خوف من النار ونحو ذلك. أما الخوف من الجن فيختلف، إذا كان مثلا يخاف من شكله المخيف أو نحو ذلك، أو حركة غير طبيعية، الإنسان يرى مثلا في البيت لوحده ويرى قط يمشي، هذا يخاف ما في بأس، لكن يخاف أن يلحق به الجني أذى لا يقدر عليه إلا الله، هذا خوف الشرك. كالاستعاذة بهم، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فالاستعاذة بهم كالخوف منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لكن إذا خاف مثلا كالإنسان مثلا، يعني مثلا إنسان يخاف من شخص شكله مخيف، يعني وجهه مثلا مشوه، حرق وجهه فأصبح شكله مثلا مخيفا فخاف من شكله، هذا خوف طبيعي يدخل في الطبيعي. أما إذا خاف من هذا الرجل أنه يستطيع أن يلحق به مرض السرطان أو يلحق به كذا مرض، أو هذا كله خوف الشرك. السؤال الثاني يقول: ما حكم الدعاء للجمادات كما في الأشعار مثل يا جبل ويا حجر؟ لا، التي في الأشعار هم لا يدعون هو ليس هذا ليس نداء حقيقيا للجبل أصلا، لأنه بارك الله فيك هذا كأنهم يقولون أنه يعني يصفونه صفة فقط وليس دعاء وطلبا منهم، يقول يا أيها الكتاب ألا تسمعني ألا كذا أنا وحيد وكذا، هذا كله من باب يعني صحة تعبير الوصف ليس من باب النداء. نعم. السؤال الثالث: قل ما حكم تذكر المحبوب الغائب بلفظ يا فلان كما يحصل من بعض الأمهات إذا تذكرنا أبناءهن الغائبين؟ إيش تقول؟ إن تذكرت ولدها تقول يا محمد، يعني ينظر ماذا تريد بهذا النداء، إن كان نداء لا فائدة منه فهو عبث، أما إذا كان تريد منه أن يحضر أو أن يفعل شيئا لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. لكن أنا ما سمعت بهذا الحقيقة، أول مرة أسمع أن مرأة تنادي طفلها تقول يا فلان يا كذا، ما المراد من هذا النداء؟ إذا كان فلان مسافر يعني في بلد أخ مبتعث مثلا وهو هنا في المملكة، يا فلان تعال الآن، ما يمكن هذا لا يمكن، أو يا فلان أحضر لي الدواء وهو هناك، هذا شرك. أو أنها تذكرت قالت يا فلان فقط هكذا، هذا يكون أقل أحواله العبث. نعم. يلا آخر سؤال قبل الإقامة عشان نمشي. هذا سؤال خارج الدرس، يقول حسن الله عليكم: أخت أصابها مرض وهو السكتة الدماغية والجلطة، فهي لا تقدر على القيام في وقت الصلاة بجميع أمورها، وهي تشك في استطاعة القيام عند قراءة سورة الفاتحة وبقية الصلاة، وكذلك قد يشق عليها الركوع والسجود، فهل يجوز لها أن تصلي جالسة من التكبير للتسليم؟ أما بالنسبة للقيام والجلوس، فإذا استطعت أن تصلي قائمة فلتصلي، إذا لم تستطع فجالسة، إذا لم تستطع فعلى جنب، كما قال النبي عليه وسلم لعمران ابن حصين: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما كأنه في شطر السؤال أنها فقدت شيئا من عقلها، كأنها تغيب، إذا كانت يغيب عقلها، إذا كانت جلطة في الدماغ فأحيانا يغيب عقلها، إذا غاب عقلها في هذا الوقت لا صلاة عليها، أما إذا حضر عقلها في وقت الصلاة تصلي، جاء وقت الظهر غاب عقلها ما تدري أين هي ومن أباها بسبب الجلطة التي في الأوردة في الدماغ، لا تدري من هي ولا تدري أين هي ولا تدري، هذا لا صلاة عليها. لكن جاء العصر فاقت، جاءت الدماء إلى الأوردة ففاقت، تصلي، تصلي بحسب استطاعتها، قائمة أو قاعدة أو جالسة أو على جنب. هذا هو. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم.